هنا أنا مصطفى، لكن الجنود اختفى تحت الماء، لأن الجنود الساكنة في قبل الماء أو الرواق، فإنها تقوم بالمخرج قلبت إلى الحرف الذي بعدها ثم أولي. يعني النور قبل الماء تقوم في ايه؟ لا وتضغط الماء في الماء مثل جنة لئلا وتخلق ايضا النور قبل الله الى ايه؟ الى وقت الرمح الرغبة اولئك على هدى من ربهم اذا قلت النور ايه؟ اذا النور موجود وان كان طلب الاسلام فهذا من باب ما يكون في الصوت الذي للنور واللام. الصوت بينهما متقارب، صوت النور وصوت اللام ومعبر الشيطان طويلا، لكنها لم تفسد. اذا ان موجودا ولذلك يقال ان مصهره وجودا مصهره ايه؟ طيب هل يشترط في الله ان تكون نافيه؟ لا يشترط، يجوز ان تكون نافيه ويجوز ان تكون لا لتوكيد الاستاذ. يعني لا مرات نافيه ومرات للتوكيد ومرات للناس. لغه القران تحتاج الى ولذلك هي لغة الفهم ولغة المشاعر. لذلك الإنسان هو في لغة القرآن لا يقرأ بلسانه ولا بعينه، إنما يقرأ بفؤاده وعقله حتى يستشعر ما تحت الألفاظ من المعاني المقصودة. يعني مثلا لئلا يقول للناس على الله رزقه بعد الرسل، هذا نفي للحجة. إذا لا لا أو المعنى رسلا مبشرين ومنذرين لعالم الغنى لعالم كون حجة للناس يوم القيامة. إذا لئلا يكون للناس على حجة يعني لعالم لعالم كون حجة للناس يوم يقاه مولاه يوم يلقى نفس بنفس شيئا وتامر وعيد ان الله نفى ان يكون لاجل واحد حجه. اذا لا ولد الا لله الا لله. والفعل المضارع منصوب بألف المصدر تأذنا، ولذلك أخذنا من الفعل مصدره وكان مصدره إيه؟ كان مصدر الكون، مصدر إيه؟ الكون. إذا حينما تأتي ذات لتفيد النفس، إذا نؤول النفي في المعنى بكتاب عليم، يعني لعالم الحجة أن تكون من الناس يوم القيامة، حتى لا يكون لأحد في يوم القيامة حجة. تقول يا رب أنت لن تخشى رسولا أنا. ولذلك كان شيوخنا يدقون على هذا في علم التوحيد ويقولون الذين لم تأتي رسالة الرسول سواء كان في الوجود أو ليس في الوجود لكن لم تأتي رسالة. ولما تأتي رسالة إذا لك رسالة، ولكن إذا أتته الرسالة إذا لابد أن يحاسب. لماذا؟ لأنه سمع وبين الرسول والعلماء بيان، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا هذه اللام تسمى لام نافية، وهناك لا تؤشر في المعنى ولا تؤشر في المعنى. لأن احنا فيها كثير ما تبنى تصنع وفي المعنى في النفس، لكن لا تؤشر في المعنى يعني لا تنصب ولا ترفع. يعني حينما يقال فلان ما دعا أقول الله فلان في بيته لا يخرج من بيته أبدا، لا يخرج فعل الله مرفوع. لماذا؟ وقد سبقت لا نقول لأن لا تعيش تؤثر في المعنى لما هي تؤثر في المعنى إن فلان لا يخرج من بيته، يعني هنا لا يخرج الخروج. لكن إذا أردت الناس قلنا لا هي تؤثر في المعنى والمعنى، فلان يفعل كذا وكذا أقول له تعال أنا أصنع كذا وأقول لا أصنع ما أقول لك أصنع، لكن النهي إذا كان هنا اسمها إيه؟ النهي. ولما هي زوج الجد ولذلك في زوج الجد يقال لا ولا النهي والدعاء سيأتي إن شاء الله. إذا يعني بين عباد قد تكون ناجية وقد تكون ناجية، وتأتي أيضا للتوحيد كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من توحيد الله بل الفضل لله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن الله في سورة الحشر يبين أن الخطب على جميع العباد من عنده وحده، أن الفضل بيد الله يؤتيهم من يشاء. نعم، إجابة شرط الألف العشرة سيأتي إن شاء الله والآن يسير إلينا وإلى ولم السيارة سافر إلى لكن من فضل كل شيء سيأتي في واقع وكان أمر الله قدر مقدور. نعم أنت المسيحيين بالعاطل العاطل خلق لا لا ان شاء الله انتم ما جئتم رجالا ونساء الا تعلم العلم الحلال والحمد لله هذا امر خال وكل ما فات لا هذا ما أرجوك هذا ما أرجوك أن الورى إذا كان فيها من العلم. نعم الذي كله يعني من باب التكريم وليس هناك يعني مفاد ليس في هذه الحياة. الحياة والحمد لله وصلنا إليها جميعا الحمد لله رب العالمين، لأن العلم موصول في لحظة نحن نتعلم بوجه الله، وهذا هو ما رأيناه في شيوخنا وعلمائنا يقرؤون العلم في النفس. نعم في قوله تعالى لئلا يعمل اهل الكتاب اهل الكتاب يوما اخر، الله عز وجل اراد ان يقول ليعمل. اذا جاء هنا ليس كذلك، ان الله لم يكن بعلمه لكن تعليم ذلك له، وانما اراد ان يعلمه ليعلم الجميع علما يقينيا. وتلك اليقين بذات الذي وصلت لا تفيد نفيا ولا تفيد نهيا، وانما هي لتوحيد المعرفه بالعلم. ولذلك يقولون التفريق بين في مواقعها يكون بإدراك الأسلوب والمقام. نحن الآن في مقام تعليم أهل الكتاب، إذا المعنى يعلم أهل الكتاب علما لا تكليما. من أين أتينا بعدم الشرح بزيادة لا وصلها بالكلام ولا بالكلام؟ ولذلك هنا نقول إن لا قد تكون نافية وليست معنى في النواصي، وقد تكون نافية وهي معنى، وقد تكون لا نافية زائدة وليس في كتاب الله صلة لتأثير المعنى. طيب اللام أيضا مع ما هي؟ إذا أردنا أن اللام قد تكون لا بعدها، وقد تكون لا نية أو تكون زائدة. أحيانا نرى أن اللام صدرت بما يفيد الكون ما كان لم يكن، وما كان الله يعذبهم وأنت فيه، وما كان الله يعذبهم وهم هذا تكريم الله. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا كان الله يعذبه وأنت إيه؟ أنت فيه. لكن ما المعنى؟ الله حينما تأتي قبل النام تعطي للكلام معنى جديد. لو أردنا أن نفهم هذا الأسلوب، لو أن واحدا أتاه وقال أنا سأفعل كذا وكذا وكذا، ما كان لجسمك أن يفعل، ما معنى؟ يعني ما ينبغي لمثلك، ما ينبغي لمثلك. ولذلك إنما بعد كان المنفية أو بعد الكون المنفي تسمى بنفس الحدود جميعها. بعد جهود الإنكار يعني ما كان لك أن تفعل، يعني أنه ينكر عليك أنت بالثلاثة ما ينبغي لك، ما يصح، يعني هو يعني فيه تكريم فيه أدب. ثم أنت لو كنت تخيل نفسك كذا وكذا، وأنا والله أردت أن أوقف عليه فيما قال لكني لم أستطع، أقول أكان لك أن تفعل هذا، يعني ما يمتلئ منك. إذا فعل هذا بالنسبة لك منكر وصح، ولذلك لا تسمى لنا ايه؟ لنا الجحود، والجحود معناه الإنكار. إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، أعوذ بالله. لم يكن الله غفرا لهم، يعني لا يكون من الله مغفرة لهم، يعني لا يصح أن يغفر الله لهم. لماذا؟ لأنهم تداعوا بإذن الله. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أعوذ بالله، يعني يترددون بين الإيمان والكفار. فالله عز وجل يقول ما كان الله ليغفر، لأنه قبل منهم الإيمان فارتدوا إلى الكفار، فعادوا إلى الإيمان قبل منهم فارتدوا إلى الكفار. الله عليه ثم ذلك في مخلصه ما كان الله ليغفر. إذا الإيمان هو المسمى الثاني. طيب إذا الله لم يجعل التي تقع بعد الكون الماضي المنفي، الكون الماضي المنفي. طيب الكون الماضي يعني ايه؟ ما كان اذا نفع نفع، او المضارع الذي يكون مبزوما بدم لم يقضي لأن الحضارة عندما تدعو على الدم تحول ما لما تأخذ الحاضر والمستقبل إلى إيه؟ ولذلك الدم حينما تعرف الغرب إليه حاضر ناس وبلاد قلب يعني الحضارة في المبنى فالدمات وفي المعنى الفتح وفي الزمان قلب يعني لم الخفيفة في لحمها شديدة في أسرها أكثر الله هو الغرب في المبنى جزء في المعنى نبذ في الزمن عوزه يعني إذا النام تؤثر في الفعل مرة من كل ما له شكله وأعماله في الزمان إذا الكون الماضي مبحث قد يكون بما كان أو لم يكن لم يعد الكلام ليعطي ولا يعطي ولا يجوز قال أنا أتعطون اليوم وهذه الأمال التي كتب أقلام الكاتبين الفتون اللام في القرآن هذا بعث كبير يوصل عليه وأبعد من الدرجات العلمية ما رفع الأمام من الصلاة إلى اليوم لا أخذت اللام على هم في رسالة قصص المسيحية وعشت معها في الناس وخمس سنين وخمس سنة على مع هذا ولذلك قلت أريد أن أخذ النملة في القرآن بما له معرفة في بلاغة العلماء ويا رسول الله صاحب العافية قال الشيخ خلال يقول انه تدخل الجنة بحقين يعني هل في رسالة في الأمة في رسالة وبين ما تعيش وبين ما تدخل الجنة وسع الله عليه ففعلا عرفت وأخذت علم المعين في فتح القبيل للشوقين من أول القرآن إلى فكان فتحا قريبا الحمد لله رب العالمين. ايه الشيطان؟ نعم. ها؟ لا لا لا لا حرف نفس وقلب وقلب مكان لا تؤتي لاخرى انه هنا هي البطوله الذي وضعه على اليد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدنيا وفي الآخرة. اللام عند هي أمر يأتي قبل الفعل، سواء كانت مستعملة أو كانت ثانية أو كانت زائد أو كانت نفسه، يعني اللام إذا وقع اللام بأي شكل قبل الفعل فإن الفعل ينصب بأن المضمرة، لكن ما قرر وجوبا إذا وقع لا بعدها، فإن وقع اللا بأي شكل من الأشكال وبعدها لا فالحرف أن يظهر أن، إذا ما تظهر أن المهم إذا وقع فإن لم تظهر لا ولا بعدها، إذا وقع فيه فإن لا تظهر إذا ترضى الله وبقي الله، فانظر إن كان الله الكون النار المنفي فهذه الله تسمى لم الجحود، وأن واجبة الإضمار إذا لو ترضى الله وقبلها الكون الماضي المنفي فأنت واجبة الإضمار، إذا كما كانت واجبة الإضمار فهو واجبة الإضمار، إذا أنت على لها الشعور تكون مضمارا أن بعد الله وبعدها لا واجبة الإضمار، إذا هي واجبة الإضمار إذا وقع بين هذين الحرفين أن لا وقبلها لا ولا بعدها، طب ماذا يجب الإضمار إذا صدر منها لا وبقيت الإسلام وقبلها إيه؟ الكون الماضي، قال إذا لم يقم الكون الماضي المنفي جئت لأتعلم. إذا كان هنا مضمرة جوابا حاضر الآن أكبر سطورا واكتب ما يحصل أين جئت لأن تذهب إلى محمد، يعني جئت

نقول ذلك. أما جائزة الوجهين فنحن أخذنا موضعين. الموضع الأول الذي قلناه إذا كان المضارع مقوما على أمر صريح. هذا هو الموضع الذي في جواز الإظهار والإيه؟ صحبة المرء. الموضع الثاني إذا وقع المضارع على أمر التعريف بأي شكل من الشريعة بشرط الوقوف وألا يكون هناك إيه؟ الكون المرء. لأنه لو كان هناك شيء من ذلك كتغير الحكم. وقع الكون الماضي فليس من التعريف إنما هي لم يكن. إذا وقع لا بعدها لا تكون الآن مضمرة إنما تكون إيه؟ واجبة. طيب إذا نحن هنا في وجوب الإضمار. لا أضمار معنى أو معنى المضاف. هو لم يكن له يضمر له هذا الأول مضاف معنى لا والمعنى المضاف. إذا عندنا وجوب الإضمار هو الذي يكون معنى الآن وبعد يعني ليس مثل ما هو انما سيكون الانسان يعني مسار. ولذلك الكتاب قال صلى الله عليه وسلم ذكرت انها تضمر وجوبا حيث الحوت استطاع من عدد المواضع مواضع وجوب أن هي رابطة. لكن حين الإخوان واجبة الإخوان أقول لك في كم مسألة أقول المسألة الأولى بعد هذا في يحب العوامل تأتي المضارع بعد حتى عندنا أحد الأساتذة معروف كان أستاذ كبير في المعهد بتركه في الماجستير نخص كان في حتى وأتلمه وكان شيخنا محمد اليسري رحمه الله صرت الآن أقول رحمه الله لأنه هذا من أسبوعين أيضا كان يقول أحد العلماء كان يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى لماذا؟ أموت وفي نفسي يكون من حتى لأنه رأى حجر حتى مطلع الفجر ورأى المضارع منصوبا بعدها هل هي يعني دارة أم هي ناصبة أم هي يعني تؤكد للنصب أن هذا الكلام واضح عنده العلماء وكان يكون يكون مع الراسيين يعني هذا العلم الذي نحن عليه الآن كانت له مدارس ومدارس قوية يعني المدارس فيها علم وفقار الحال ومشاكلات ومناقشات أو طرق خصومات حتى أنني كنت أرى أن المدرسين إذا وجدوا الفاصليين قالوا شيئا لابد أن يخالفوه وهذا الذي كان بينهم مما أثر العلم للذين جاءوا من بعدهم ولذلك كلها دائما تقول وهذا الخلاف للكوفيين وهذا هو حكم الكفر ليدل على ان علم المعنى كان في المدارس في البصر وله خاص ومدارس الكوفه وله خاص يعني اهل الكوفه يظنون حتى في المصر يا سلام حتى حرف رايناه مرضا يجر الاسم ومرضا ينظر المضارع له فاذا جعلته مرضا على الجر فصار حرف جر ثم جعلته حرف نص اذا حرف واحد يعمل بالحرف ويعمل بالاسماء هذا لا يجوز قانونا ولا شرعا ولذلك اهل العلم من التفاصيل تصير لهم فكر ودائما يعني ياخذون لغه العرب شيء من الحس مثلا في نفس يقولون إن الله عز وجل قال لن نبرح علي عاجزين حتى يرجع إلينا مصر. الذين كانوا في الأيام في موسى وهم الآن وهذا للعجيب من بني إسرائيل المؤمنون منهم يقالون المؤمنون طبعا الكافرين الذين هم يهود إذا هؤلاء يرغبون في مؤمن في الله فهؤلاء حينما ذهب نبي الله موسى إلى المكان الذي يكلم فيه ربه هناك في جبل خرج واحد يسمى موسى مستمر سمى موسى ولكن كان موسى لم يكن بشيء من الذهب من عند أهل مصر وكان سمع وصنع له حجبا وجعل فيه نافذة من خلفه ونافذة من أمامه فكان الحوار يدخل فيه ويخرج فيدعي صهيلا فقال له هذا إلهكم وإله فنسي يعني ناس يموت إلى أهو وذهب إليه في مكان آخر هؤلاء لو كانوا على إيمان ويقين بالله رب العالمين لقالوا إن البلاد ليس كبير شيء كما نقول نعم لكن يصور لهم علما ثم يقول لهم كلاما فيسيرون من ورائه هذا دليل على قلة حظهم في عقولهم ولذلك عبدوه وأمروا يعبدون العلم وجاء سيدنا هارون وقال له يعني هذا يصح الحديث قد لولا سنظل عليه عاكفين كما جاء في القرآن لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح بمعنى الاستمرار يعني سنستمر لأن الفعل ذبح وصنعه لا يعلم الا الغني الناس او النحل وهذا ما سيكون في كافه مع قوته لا تضع عليه عازفين مرات عازفين على عباده العلم الى ان يرجع الينا اذا الحكم معنى ايه معنى كده ولذلك قال ان حتى هنا يعني سيكون لها معنيان بمعنى إلى أو معنى إلى مثلا هنا بمعنى إلى يعني سنظل عاكفين على عبادة العلم إلى أن يأتي النصر حين ننظر في الفعل نرى أن الفعل الذي بعد حتى يعطاه باسمه إلى ربها ماضيا مستقبلا مستقبلا لانهم سيظلون عالمين حتى يكون في المستقبل هذا رجوع نبي الله ولذلك الشرط في المصالح الذي ينصب بامس حتى ان يكون الفعل مستقبلا ان يكون الفعل ايه مستقبلا بالنسبه لنا قبل حتى يعني انت امامك علاج العلاج ورجوع نبي الله لا بد ان يكون الفعل في الزمن ايه المستقبل بالنسبه للفعل الذي قبلها اذا حتى تقع فعلين فعل يكون قبلها وفعل يكون بعدها والفعل الذي بعدها يعد مستقبلا بالنسبه لما قبلها نعم المعنى اه ومستقبل بالنسبه لها المعنى يعني المعنى الاول يقع والمعنى الثاني يقع وقت طيب عندنا في قوله تعالى ويزيد حتى يكون الرسول جاء أولا ثم جاء قول بعدها وازاي شرفنا لحتى أن يكون هذا على إيه مستقبلا بالنسبة لنا يعني. ولكن القرآن ويزيد حتى يكون الرسول ولما نعرف السؤال قال لأن قول الرسول بالنسبة لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يطور مستقبلا من يطور ماضي. ولذلك لما جاء ضار دل على ان الخطاب للرسول كان منظورا فيه الى دلال الرسول. اذا الزمان الذي فيه خطاب الرسول السابق زمان ايه؟ فلما كان الزمان سابقا في قبلها لم تاتي ابدا وصار الفعل مرفوعا يتولى الاسم بناصب ولا جاهل. طيب حتى يكون حرف حرف حرف ليه؟ ولذلك ما شاء الله راينا حرف حرف ورايناها بمعنى التعليم ورايناها حرف جر ولذلك كان قالوا فيها حتى يعني نموت في نفوسنا شيء. هذا كلام صحيح لأنها موجودة في أكثر من المقام. نعم حتى رجوع حتى رجوع لم يجينا موسى وانتهي الآن وما دخلت عليه في تقليد مرض يضر بإيديه بحتى إذا حتى هنا حتى هنا بمعنى إذا يعني رجوع لم يجينا موسى طيب. حتى تكون حرف جر بمعنى ايه؟ اذا جاء بعد اسم المجرور تكون حتى من حروف الجر بمعنى ايه؟ وعددها ابن مالك رحمه الله تكريم الحروف الجر وقال هي تجر ما بعدها إذا وضع الفعل وإذا وضع الفعل بعدها فإنه منصب بأن المضارع وجوبا ثم يكون المصدر المراد بالنجم وما دخلت عليه يكون مشهورا به. إذا هي وقعت جريمة الجر إذا وضع بعدها أو وضع بعدها الفعل المنصوب به هذا العلم كسرت في الجر هذا الكلام يعني صعب هذه الفضل ماذا؟ نعم ايوه حتى يرجع قول الرسول وذلك حتى يقول الرسول قول ايه الموضوع هو شرط. اذا وتلبسه حتى قول الرسول، حتى ايه؟ قول الرسول. وهنا حتى يرجع الينا موسى الى التوحيد ايه؟ الى رجوعي او حتى رجوعي. طيب الله يقول فقاتل الذي تبغي وإن طبقتان من المؤمنين اعتزلوا ماذا نصنع بهما؟ لا تعصوا بهما. فإن بقى إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تحت إذا إذا المقال هنا منصوب بأن المقال إيه؟ وزوء الله إيه؟ حتى الدار أو تمر ماذا؟ تمر المصدر الأول من نفس هو كذلك يقولون